صباح الأخوة يسأل لقد اشتركت في مسابقة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والذي كان يقدم من إذاعة القرآن الكريم وقد فزت بجائزة قدرها 10,000 ريال وأنا لم أسمع النتيجة بنفسي ولكن أزاعوها وإنما كتبوا بعض الأحباب وقد استلمت الجائزة إلا أن قلبي لم يرتح لذلك ما لم أعطيهم بشارة على ما يقول المثل لأن الفضل لله ثم لهم فهل لو أعطيتم شيء من هذا يوافق سنة رسول الله؟ ما نعلم بالشيء لا بأس كان المالك لما بشره بعض الصحابة بتوبة الله يعني أعطاه ثوبين عليه كانت عليه فإذا أعطى مبشر بخير ينفعه أعطاه دراهم أو ملابس لا بأس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.